وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ في باب حد السرقة: وأركان القطع ثلاثة: مسروق وسرقة وسارق. والمصنف اقتصر على السارق والمسروق فقال: وتقطع يد السارق أي والسارقة ولو ذميين ورقيقين بستة بل بعشرة شرائط. في هذا الأمر ليس معنى أننا نطالب الإنسان بالسرقة، معنى ذلك أركان السرقة التي يجب فيها على الإمام أن يقطع يد المسروق، فكأنه قال بشكل غير مباشر: أركان قطع السرقة، أركان قطع السرقة، فلا يقطع الإمام إلا إذا توفرت هذه الأشياء الثلاثة بشروطها: مسروق وسرقة وسارق. وسنتعرف على كل واحدة من هذه الأمور. فبدأ الشيخ يعرفنا عن السارق، قال: وتقطع يد السارق والسارقة ولو ذميين ورقيقين. هذه ال أحيانا تكون للتعريف وأحيانا تكون موصولة، ومعنى أن تكون موصولة يعني السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، معنى ذلك الذي سرق، مو كان هنالك سارق نكرة وبعد ذلك صار معرفة، لا، لأنه ليس هنالك سارق واحد، كل من اتصف بهذه الصفة تقطع يده. إذن السارق الذي سرق، والذي سرق شيء عام، من سرق ومن من ألفاظ العموم، ماذا تفيد؟ تفيد الذكر والأنثى، وتفيد المفرد وتفيد الجمع، ولذلك اكتفينا بهذه الكلمة. أما قول الشارح والسارقة فهذا من باب البيان. قال: ولو ذميين، هل يشترط أن يكون السارق مسلما؟ لا، إن الذي يعيش معنا في بلادنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والله سبحانه وتعالى حفظ المال للناس كما حفظ الأنساب والأعراض والدين إلى غير ذلك. قال: بستة بل بعشرة شرائط كما ستعرفه. ومراده بالشرط هنا ما لا بد منه الشامل للركن وغيره، لأنه ذكر من جملتها المسروق وهو أحد الأركان كما مر. يعني هنا الشريطة أو الشرط واحد من الأشياء التي يتوقف عليها فهم معنى المسروق حتى ولو كان ركنا. وغالبا يكون الشرط خارج عن الماهية، أحيانا هنا يدخل في مسألة الماهية. ما معنى ذلك؟ لو قلنا إن الوضوء شرط لصحة الصلاة، إن الاستنجاء شرط لصحة الصلاة، فهل الوضوء والاستنجاء من الصلاة أم خارج الصلاة؟ خارج الصلاة، لأن الصلاة أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فهل كان من داخلها الوضوء واستقبال القبلة والاستنجاء وستر العورة إلى غير ذلك من الأمور؟ لا، إنما كان سابقا عليه. من شروط أو شرائط السرقة، نعم، قال: أن يكون السارق بالغا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التكليف في هذا الوقت الذي حول الله فيه الإنسان من حال إلى حال. وكيف نعرف البلوغ؟ والبلوغ ليس علامة تظهر في الرأس مثلا أو تغير لون الجلد أو ما شاكل ذلك، لا، فقد ارتبط البلوغ بأحد أمرين اثنين: إما أن يتم السارق 15 سنة قمرية، وعند ذلك نقول هذا وصل إلى حد البلوغ أمن أو لم يمني، أو أن يحتلم، فإذا احتلم ولو كان قبل هذا السن فإننا نقول عنه إنه بالغ. أما المرأة فإما أن تبلغ هذا السن وإما أن ترى ما يسمى بالدورة الشهرية الحيض، نعم، عند ذلك تكون المرأة بالغة. قال: فلا يقطع صبي لعدم تكليفه. رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. والثاني أن يكون عاقلا، والعقل هو الذي يضبط الإنسان في كل تصرفاته، فلو كان مجنونا وأخذ شيئا يساوي نصابا هل يعتبر سارقا؟ لا، لأنه لا يحتكم هذا الإنسان إلى عقله ولا عقل له، لذلك رفع عنه التكليف وعن المجنون حتى يفيق. فلا يقطع مجنون لما ذكر. والثالث وهو المشار إليه أنه من الأركان أن يسرق نصابا. قد يسرق لكن ما قيمة هذه السرقة؟ هل بلغت نصابا أم لم تبلغ نصابا؟ ما هو نصاب السرقة؟ قالوا: إن نصاب السرقة هو ربع دينار. تذكرون عندما تكلمنا في الزكاة أن نصاب الزكاة ما هو؟ نصاب الزكاة 20 مثقالا، والمثقال يساوي الدينار، والدينار يساوي 4 غرامات وربع خالص، يعني لا شيء معها من الأشياء التي تخلط بالذهب. ومعنى خالص يعني ما يقول فيه اليوم الناس في لغة النسبة 24 من 24، هذا معنى خالص. أو يقولون اليوم في اللغة التجارية 4 تسعات، يعني 0.999، هذا يعتبر أيضا خالص. أن يسرق نصابا وهو ربع دينار، فربع الدينار كم يساوي؟ إذا قلنا 0.25، يعني عند ذلك يساوي 4 غرامات وربع، عند ذلك ماذا يساوي؟ يساوي ربع الدينار 1.0625 غرام خالص بالضبط، هذا هو الوزن فيها بالضبط. فإذا بلغ هذا النصاب وهو ربع الدينار فأكثر، نعم، ولو كان الربع لجماعة اتحد حرزهم، جماعة أرادوا أن يجمعوا شيئا من المال مع بعضهم البعض، فكل واحد دفع شيئا قليلا، لكن هذا الشيء القليل بلغ ربع دينار فأكثر، وجمعوهم عند رجل واحد، وهذا المال للكل، شركة أرادوا أن يشتروا أرضا مثلا، أرادوا أن يشتروا حاجة، أخذوا يجمعون من المال، بلغ هذا المال ربع دينار، لكنه لا يشترط أن يكون لواحد، قد يكون لاثنين، لثلاثة، لأربعة، مهما كان العدد. ولو كان الربع لجماعة اتحد حرزهم. قبل أن نتكلم عن الجماعة، قد يسأل سائل: كم يساوي اليوم يعني هذا ربع الدينار في الليرة السورية مثلا؟ إذا قلنا جرام الذهب اليوم يساوي مثلا 600 ليرة سورية، وهذا عياره الذي نراه دائما مثلا عيار 21، فنقسم هذا العيار 600 تقسيم 21 مضروبة ب24، عند ذلك يخرج لنا قيمة غرام الذهب الخالص، يعني تقريبا 650 ليرة، تقريبا 650 ليرة مضروبة ب1.0625 هذا بالضبط، عند ذلك لنفترض أنها تساوي، هذا تحتاج إلى حساب، قد نقول تساوي 700 ليرة سوري. لو نقصت قليلا لا يقطع، لو زادت يقطع، المهم أنها تساوي ربع دينار مضروب. قال وهو ربع دينار فأكثر، ولو كان الربع لجماعة اتحد حرزهم بخبر مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدة، يعني أكثر من ربع الدينار، وأن يكون خالصا، لأن الربع المغشوش ليس بربع دينار. يعني لو قالوا هذا ربع دينار وبعد ذلك عرضناه على النار فكان وزنه لا يساوي ربع دينار، فهل تقطع به يد السارق؟ ادرأوا الحدود بالشبهات، أقل من ربع دينار. وأن يكون خالصا، لأن الربع المغشوش ليس بربع دينار حقيقة، فإن كان في المغشوش ربع خالص ربع خالصا وجب القطع. يعني عندنا قطعة لا ندري ما هي، لكننا لو تفحصنا الذهب الذي فيها فوجدنا أن فيها ذهبا خالصا ربع دينار فأكثر. نعم، شرط هذا قيمة ذهبية فقط. يعني قد يأتي كما سيأتي معنا، ربما هنالك خاتم وزنه أقل من ربع دينار لكن الصنعة التي فيه تساوي 10 دنانير، هل العبرة بالصنعة أم العبرة بالوزن؟ العبرة بالوزن، وليس هنالك عبرة ولا أثر بالصنعة على الإطلاق. مسألة الغصب وأعلى القيم إلى غير ذلك مسألة أخرى. الآن نريد أن نقطع هذه اليد حدا لله تعالى، من علاقة؟ لأن المسروق سيعود للسارق، وقطع اليد عندما يصل الأمر إلى الحاكم هذه من حدود الله تبارك وتعالى. فإن كان في المغشوش ربع خالصا وجب القطع، ومثل ربع الدينار ما قيمته ربع دينار، لأن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص، حتى لو سرق دراهم، أصل في الدينار أن يكون ذهبا، لو سرق دراهم من فضة هذه الدراهم تساوي ربع دينار، عند ذلك ما الحكم؟ هذه الدراهم التي تساوي ربع دينار عند ذلك يقام عليه الحد أيضا، أو غيرها، قد يسرق كتابا، قد يسرق ثيابا، قد يسرق آلة، قد يسرق بابا، ما قيمته؟ المهم أن تقوم بربع دينار فأكثر. نعم، حتى لو سرق دراهم أو غيرها قومت به وتعتبر قيمته ربع دينار وقت الإخراج. أيضا متى نقيم السرقة؟ مثلا اليوم أخرج السارق سرقة، كان في يوم السرقة قيمتها ربع دينار فأكثر، في اليوم الثاني نزلت قيمتها، يعني مثلا سرق خشبا، سرق حديدا، سرق نحاسا، وهذه الأسعار، أو ثوبا، ترتفع القيمة وتنزل. يعني مثال، اليوم مثلا قبل العيد سرق كنزة، الكنزة تساوي ربع دينار قبل العيد تماما، بعد العيد والجو مائل إلى الصيف مثلا أخذ الناس يعرضون هذه الكنزة بأقل من السعر، عندما يريد أن يحاسبه الحاكم كانت هذه الكنزة التي سرقها تساوي ثمن دينار، نصف القيمة، لكنها عند السرقة كانت تساوي ربع دينار، فمتى نقيم؟ عند السرقة أم عند القطع؟ لا، عند السرقة. كم تساوي كانت؟ إذا كانت تساوي ربع دينار عند السرقة تقطع اليد، حتى ولو كانت أقل عند السرقة وارتفعت عند القطع فالمسألة لا نقطع، لأن العبرة في وقت الإخراج. قال وقت الإخراج من الحرز، ما هو الحرز؟ كما سيأتي معنا هو المكان الذي نخبئ فيه كل حاجة بحسبها، كل حاجة بحسبها. فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع، لو نقصت بعد الإخراج، عند الإخراج كانت ربع دينار لم يسقط القطع. وعلى أن التقويم وعلى أن التقويم يعتبر بالمضروب، لو سرق ربع دينار مسبوكا أو حليا أو نحوه كقراضة لا تساوي ربعا مضروبا فلا قطع به. دخل إلى مكان سائغ، وهذا الصائغ ماذا فعل؟ أخرج كل هذا الذهب فخبأه، بقي حرز بسيط عنده مثلا كالدرج لنفترض، كسر الدرج فما وجد فيه إلا بعض قراضة، يعني شوية رمل من ذهب كذا إلى غير ذلك، بعض الأشياء المكسرة جمعت هذه فبلغت في تساوي وزنا تقريبا ربع دينار، لكنها في القيمة لا أحد يدفع فيها ربع دينار مضروب، هي قيمتها أقل من ربع الدينار المضروب. يعني لو افترضنا أن الحاكم كما يضرب ليرة مثلا ليرة ذهبية، هنالك نصف ليرة هنالك ربع ليرة، هذه المضروبة كم تساوي؟ هل يدفع أحد بهذا الذهب الموجود الآن القراضة التي سميناها، هل يدفع فيه ربع دينار أم أقل؟ إن دفع فيه ربع دينار مضروب عند ذلك تقطع فيه يد السارق، وإن لم يدفع أحد فيه هذه القيمة لا تقطع يد السارق. لا يعني هذا أنه لم يرتكب حراما، لم يصل إلى درجة الحد. السرقة سرقة ويطلب منه أن يعيدها ويعزره الحاكم، لكن هل يقطع يده؟ لا يقطع يده إلا بمقدار ربع دينار مضروب. كقراضة لا تساوي ربعا مضروبا فلا قطع به، وإن ساواه غير مضروب، لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار، مو مذكور لفظ غرام أو وزن أو مثقال، يعني إنما في ربع دينار، والدينار إنما يكون مضروبا، ولذلك بقينا مع النص تماما، وهو اسم للمضروب. ولا يقطع بخاتم، سرق السارق خاتما من حرز، لكن ما وزنه؟ وزنه دون ربع دينار، أقل من ربع دينار ولو بقليل، وقيمته بالصنعة ربع، يعني بعد صنعته يساوي ربع دينار، يساوي نصف دينار، يساوي دينار، يساوي مئة دينار، في صنعة نفيسة جدا. لكن هل سرق ربع دينار؟ لم يسرق ربع دينار. هل في بعض التحف موجودة أحيانا بالمتاحف، لو بالوزن وزنها كم؟ لو قالوا أنه هذا الخاتم للملك الفلانية مثلا آزنوبيا لنفترض، أي كم تساوي قيمته؟ ربما الدول تدفع فيه ملايين آلاف الدنانير، لكن بالقيمة ماذا يساوي؟ هل يساوي ربع دينار؟ إذا ساوى ربع دينار فيه القطع، لم يساوي ربع دينار ليس فيه القطع. ولا يقطع بخاتم وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع نظرا إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب، ولا بما نقص قبل إخراجه من الحرز عن نصاب بأكل أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا. عندما أخرج من هذا المكان المحرز، هذا الشيء المخرج عند الإخراج ينبغي أن يكون يساوي ربع دينار، ربما كان في الداخل يساوي أكثر، عند الخروج صار أقل. هذا الأمر يا ترى مثلا لو كان هذا ولم ينتبه له، مثلا لو كان طيبا فمال ذلك الطيب فوقع منه شيء، عند الإخراج ماذا يساوي؟ هل يساوي ربع دينار؟ يقطع به. ولا بما نقص قبل إخراجه من الحرز عن نصاب، قال بأكل، لو كان شيء مأكول أكل، أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا، ولا بما دون نصابين اشترك اثنان في اخراجه. لنفترض الان كما قلنا انه تقريبا النصابين كم يخرج، كم يبلغ كل واحد منهما؟ كما قلنا يبلغ كل واحد منهما جرام فاصلة 0.625. عند ذلك نستطيع ان نقول نصابين جرامين وفاصلة 15%. يا ترى اذا اخرج اثنان مع بعضهما البعض كل واحد غرام، يعني اثنين تعاونوا مع بعضهم فاخرجوا غرامين، بمعنى كل واحد في حصته كم؟ غرام واحد. هل بلغ حصة كل واحد منهما ربع دينار؟ لم تبلغ حصة كل واحد منهما ربع دينار. عند ذلك لا قطع فيه، لأننا إذا حكمنا كيف يحكم القاضي؟ سيقول القاضي حكمت عليك مثلا بقطع اليد لأنك سرقت ربع دينار. يقول ما سرقت ربع دينار، إنما سرقت دينارا واحدا، لأن كل منهما لم يسرق نصابا. ويقطع بثوب رث، فتح الخزانة وبعد ذلك أخذ منها ثوبا قديما ربما صاحبه لا يلبسه، لكن باعتبارها المرأة اللي ما بتلبسها الروب كانت مخبية بالجيب تبعه بعض الدراهم. هو ألا يعلم أنه سارق؟ يعلم أنه سارق، ولكنه لا يعلم أنه سرق ربع دينار. هل يشترط علمه؟ هو يشترط علمه في أنه سارق، ما في خلاف، لا شبهة في هذه المسألة. لكن في الواقع هو عندما سرق قال إنه لا يعلم أنه سرق ربع دينار، لأن الثوب الذي سرقه لا يساوي ربع دينار، لكن في جيبتي ذلك الثوب ما يتمم الربع دينار فأكثر. عند ذلك تقطع يده؟ نعم تقطع، لأنه قصد وسرق، والذي خرج يساوي ربع دينار فأكثر. ويقطع بثوب رث في جيبه تمام نصاب، وإن جهل السارق، وإن جهله السارق لأنه أخرج نصابا من حرز بقصد السرقة. والجهل بجنسه لا يؤثر. تذكرون الشيء بالشيء يذكر، يعني نحن في الدروس الماضية عندما قال الإنسان أنا أعلم أن الزنا حرام ولا أعلم أن فيه حد، يحد أم لا يحد؟ ألم تعلم أنه حرام؟ ألم تعلم الآن أن هذا العمل الذي تفعله سرقة؟ قال أجهل أنه يساوي ربع دينار. لا يهمنا جهالتك، الواقع أنت ماذا أخرجت؟ ربع دينار. والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته، وبنصاب ظنه فلوسا لا يساوي لذلك. هذا عامل حاله بقى اللص فقير، فكر انه انا اذا اخذت هدول عند ذلك اخذت هذه السرقة لا تساوي ربع دينار، لكنها في الواقع كانت تساوي ربع دينار، يقطع ام لا يقطع؟ ولا أثر لظنه. والرابع أن يأخذه من حرز مثله. ما معنى من حرز مثله؟ دائما أنت لو كنت في بيتك ورأيت الشيء في غير مكانه تغضب من زوجك ومن ولدك وتطالب كل واحد منهما أن يعيد الشيء إلى مكانه. فمثلا لو رأيت سوارا لامرأتك في مثلا في المطبخ، عند ذلك ماذا تقول؟ هذا لا يوضع هنا، إما أن تلبسيه وإما أن تجعليه في علبة المجوهرات مثلا في غرفة النوم، هذا هنالك يوضع، لا يوضع مثلا على رف المطبخ، ما في خلاف في هذه المسألة، لا يوضع في غرفة مثلا الاستقبال لأن الناس يدخلون إليها ويخرجون. نعم الثوب لا يلقى على الكنبة، وإنما أين يوضع؟ يوضع في الخزانة. نعم كل شيء، كل بيت بحسب، هنا صندوق هنا خزانة، كل شيء بحسب المكان والزمان والحضارة التي نعيش فيه. نعم فالمال يوضع في درج مثلا أو في جيبة الإنسان، أو إذا لم يكن له شيء، لو كان أراد أن ينام حتى ولو في فندق ماذا يفعل؟ يجعل المال في جيبه أو تحت رأسه، فلا يجعله هكذا في مكان معين يأتي أحد الناس ويأخذه في غير حرز مثله. إذن لابد الطعام يوجد في البراد في بيت المنع إلى غير ذلك، فالكتاب يوجد في المكتبة، وهكذا تستطيع لكل شيء أن تجعل له مكانا يتعارف الناس عليه أنه مكان له. هذا المكان يسمى في الشريعة حرزا. فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا، بخبر أبي داود لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه أواه أو آواه المرح. يعني لو كان هنالك ماشية تسير في الطريق، بدوي يسير في، فماشية طويلة أحيانا لا يعرف أولها هو من آخرها، جاء بعض الناس فغافله ووجهه متجه شرقا فأخذ غنمة حملها واتجه فيها غربا. الآن هذا شيء من أنواع الغصب، أخذه جهارا وأخذه نهارا. الغصب شيء والسرقة شيء آخر، هل يعتبر هذه سرقة؟ لا، لأن الطريق ليس حرزا للماشية، الطريق ليس حرزا للماشية، وإنما حرزها أين؟ الإسطبل الذي تذهب إليه في عنا مكان تدخل إليه، بيت يغلق هذا الباب عليها، يوجد راعي في ذلك المكان، هذا المكان الذي نسميه المرأة. قال ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز. الإنسان يسرق لك مثلا محفظة من جيبك ظاهر شيء، وإنسان يكسر عليك الباب ويدخل عليك وأنت نائم ويفتش في مكان في دروجك وكذا حتى يخرج هذا المال، هذا يعرض نفسه أحيانا للقتل، يعرض نفسه مثلا للمساءلة، له حكم الصائل إذا فات فاعتدى على صاحب البيت، هذه فيها مساءلة كثيرة عند السرقة. أما السرقة في الطريق ليست كذلك، لو كان يعلم أن الذي يسرق منه كبير في السن وهو شاب ويستطيع أن يذهب بسرعة عند ذلك يفعل ذلك الأمر، هذا حرام وهذا حرام، لكن التصنيف الآن هذا يسمى سرقة وهذا يسمى غصب. ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا، بخلاف ما إذا جرأه المالك ومكنه بتضييعه. هلا مثلا لو ترك الإنسان هكذا ذهب في المسجد، جرح الجاكيت تبعه، الجاكيت مبين الدزدان طالع من الجيب، رايح يتوضا، كأنه هذا يجرئه فيقول له تعال فاسرق، أمر سهل صار في هذه المسألة. ومكنه بتضييعه، والإحراز يكون بلحاظ له بكسر اللام دائما أو حصانة. يعني أنت عندما يكون لك مستودع، هذا المستودع على حسب الأمكنة، لو كان في مكان في داخل المدينة أصل هذا المستودع أن تضع عليه قفلا، صحيح؟ وهذا القفل يوجد مثلا من يراقب هذه الأماكن، وإذا كانت عدة مستودعات عادة يوضع عليها حارس من الحراس بحسب الأماكن وبحسب العادة، هذا معنى اللحاظ، يعني يوجد من ينظر إليه بعينه ويوجد من يضبطه بالوسائل التي تضبط فيها. أو حصانة موضعه، الموضع مثلا تكفل الحاكم مثلا كما يحدث هذا في الأسواق التجارية، فإن هنالك ما كان يسمى في بعض البلاد مثلا من حراس ليليين، يقيم الحاكم هؤلاء من أجل أن يحفظوا أموال الناس ولا يعتدي بعض الناس على بعضهم ألبا. أو حصانة موضعه مع لحاظ له. والمحكم في الحرز، الحكم عندكم ولا المحكم؟ نعم، والمحكم في الحرز العرف، فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة. يعني إذا أردت أن تحكم على ذلك، متى تقول هذا محرزا أم غير محرز؟ مسألة بسيطة جدا، مصلحة من المصالح في مكان من الأماكن سرق منها شيء، لو جئنا لأهل هذه المصلحة، هذا موضوع في مكانه أم ليس في مكانه؟ هذا محرز أم ليس بمحرز؟ العرف العام بين الناس إنما يكونون هذا محرز. هل لو جاء خضري مثلا لنفترض وألقى بسحاحيره على الرصيف، وبعد الرصيف أيضا نزل أكثر من الرصيف، ثم جاءت دابة فأكلت مما على الطريق، هل هذا في مكانه أم معتدي؟ معتدي، هذا على حقوق الناس، معتدي على طريق. لا تفرق الدابة بين القمامة الموجودة في الطريق وما بين هذه الأشياء التي وضعها بعد الرصيف، وهو معتدي على الأمكنة التي يريد أن يفعلها. فهذه المسألة، وإن كان يعني الأمر كل الناس تجاوزوا وظلموا، لا يعني أننا نقول هذا ليس بظالم أو ليس بمعتدي. إذن دائما أنت عندما تحدث سرقة تقول مثلا لقريبك لصديقك، هل تضع هذه السرقة في هذا الشيء في هذا المكان؟ مثل هذا لا يوضع في هذا المكان. إذن لو سألنا 1 2 3 4، عند ذلك تعارف الناس أن هذه الحاجة لا توضع في هذا المكان. فإن لم يحد في الشرع ولا اللغة، يعني هنالك أشياء محدودة الشرع حد لها مكانا أو اللغة حدت لها مكانا، إذا لم يوجد ننتقل إلى العرف. فرجع فيه إلى العرف كالقبض نعم والإحياء، ولا شك أنه يختلف باختلاف الأموال. متى تكون أنت قابضا لهذا الشيء؟ القبض للشيء مثلا يأتي بعض الناس، وسائل كثيرة توجد في الأسواق التجارية الآن، تأتي حوالات من منطقة إلى أخرى، وموكل الوكيل أن يوصلها إلى صاحب المحل، يرى المحل مغلق فيتركه أمام باب المحل، يأتي بعض الناس فيحملها. هل هذا الآن استلمها؟ هل وضعت في حرزها؟ هل استلمها صاحبها؟ كل ذلك لم يكن. هل يعتبر هذا الطريق حرز لهذه البضاعة التي ألقيت فيه أم لا بد أن يسلمها يدا بيدين؟ الشرع يحافظ على هذه المسألة، فلو فقد يقول أنا ما استلم، أعطني حتى أستلم. نعم. كذلك الإحياء، إحياء الأراضي التي نحن نعلم في باب إحياء الموات أن الإسلام شجع على الأراضي العامة، يعني التي ليس لها مالك والتي لم تكن إرثا لأحد سواء كان مسلما أو غيره، له الحق أن يزرعها، له الحق أن يسورها، له الحق أن يبني فيها، وهذا من التشجيع على البناء في الأرض. ولا شك أنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال. واحد بيجي 10 طن حديد وإن كانت قيمتهم كثيرة، لكن أحيانا توضع هذه في مكان قريب من محله، يختلف هذا الوضع عن ربما أشياء معلبة توضع على الرف، هنالك أشياء توضع في صندوق، تختلف هذه عن هذه عن هذه. والأحوال والأوقات، بلد مثل مكة والمدينة الأمان فيها أكثر من غيرها، الأمان في دمشق أكثر من الأمان مثلا في اسطنبول مثال، فهذه المسألة تختلف، عرف الناس، مقدار الأمان التي يجعلونها، الحرز الذي يجعلون فيه يختلف من مكان إلى آخر باختلاف الأموال والأحوال والأوقات. فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت، عندما تصاب البلاد بحروب أو فساد سياسي أو انتقال سلطة أو إلى غير ذلك، الأمان ينزل درجته كثيرا، يصبح الإنسان بحاجة أن يحفظ ماله بأضعاف مضاعفة مما كان يحفظ سابقا. عندما كانت تحدث هنا في بلادنا عند الانتقال من الاستعمار الى كذا، ماذا كان يعمل العلماء؟ كانوا يجهزون بعض الرجال لحفظ اموال الناس في الاسواق حتى لا تكسر المحلات، صار الحرز يكسر. ومع ذلك هذا ما فعله كثير من العلماء رحمة الله عليهم، مثلا في بلادنا كالشيخ محمد أشمر وما شاكله، هو ممن أرسل كثيرا من الخيالة ومن الرجال الذين حرسوا الأسواق من أجل ألا يكون هنالك نهب. فالأحوال تختلف من وقت إلى آخر، في وقت دون وقت، بحسب أحوال صلاح أحوال الناس وفسادها. وصل الأمر في عهد سيدنا عمر أن واحد لقى التمرة والتمر ملان في المدينة المنورة، فحملها وقال: لمن هذه التمرة؟ من أضاع تمرة؟ رآه سيدنا عمر فقال له: كلها يا صاحب الورع البارد. يعني أكثر من ذلك، هذه مسألة لا أحد يسأل عنها في المدينة المنورة. عادة مثل واحد مثلا دخل لسوق الهال ولقى خياراية بالأرض وبدأ ينادي: لمن هذه خياراية؟ طيب عادة اللي وقعت في سوق الهال لا أحد يأخذها، بندوراية خياراية إلى غير ذلك لا أحد يأخذها. كذلك لو كان الناس ينتقلون مثلا هنا زرعوا القمح ويحصلون في مكان آخر، بيعبوا هذا القمح على عربات، على مثلا سيارات، على طنابر، وبعد ذلك في الطريق بعض السنابل تقع، يحمل واحد سنبلة قمح، لمن هذه السنبلة؟ لا، عادة هذه لمن يلتقطها، مباح لقطها لمن يلتقطها. حتى أكثر من ذلك، إذا قام بعض الناس عندنا في غوطة دمشق يعني قاموا بإزالة الجوز من الشجر، وبعد ذلك يعلم أنه بقي بعض الجوز على الشجر، هذا صار في عادة في إباحة. الفقير إذا أراد أن يبحث في الأرض فوجد في الأرض أو على الشجرة بعض هذا الجوز فليأخذه، وهذا شيء يسموه بعور الناس، يعني هذا أمر طبيعي. فبيختلف أحوال الناس. أما الذي يدخل قبل أن يقطف هذا الجوز يعتبر سارق، لأنه حرز الثمرة على الشجرة. نعم. في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه. وضعفه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا له. نعم، أحسن. وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا له. يعني عندما نقول بالعرف، هل هذا مضيع بهذه الحاجة أم لا؟ مثال الآن سيعطينا الشيخ أمثلة واضحة. عندنا سطل بنشطف فيه وعاء بلاستيك كبير، وين حطيناه؟ تركناه بساحة الدار، يعني بأرض الديار. عادة وين بنحطه؟ هذا هذا مكانهم، أرض الديار، المساحة، السطل مثلا، وعاء بلاستيك، السلم، كل ذلك أين يوضع؟ في ساحة الدار. يعني عندما يقال دار معنى ذلك البيت المؤلف من عدة غرف، وعرصة الدار يعني الساحة، أرض الديار اللي نسميها لحنا اليوم. نعم، ماذا بقي؟ بقي هنالك أشياء. إذن بما لا يعد صاحبه مضيعا له، فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية. شو خسيس الآنية؟ كما أن سطل بنشطف فيه، عنا وعاء بلاستيك حاطين يعني منفض فيه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لا، هذه توضع هكذا. أما الثياب مثلا حرز خسيس آنية وثياب، أما نفيسها فحرزه بيوت الدور، واحد عنده طقم جيد أو انباز جيد إلى غير ذلك، وين يجعله؟ دائما له درج، له مثلا صندوق، له خزانة، يجعل ذلك فيه. فكل شيء إنما يكون بحسبه. طيب في الأسواق العامة ماذا يقول؟ قال: والخانات والأسواق المنيعة ومخزن حرز حلي ونقد ونحوهما. أنا بدي أرجع على بيتي، عندي مستودع في السوق حاطط بضاعتي فيه. طيب هذا الخان كله عبارة عن غرف، كل غرفة لها قفل قفلناها، والباب الخان يقفل مساء، وفي كل خان يوجد حارس لينا، أكثر من ذلك ماذا نريد؟ هذا يعتبر حرز لهذه البضاعة أم لا يعتبر حرز؟ قال ونوم بنحو صحراء كمسجد وشارع على متاع. واحد رايح الآن مسافر فدخل إلى المسجد وغلبه النوم، لكن ماذا فعل؟ جاء بحرز أمتعته معه محفظة صغيرة جعلها تحت رأسه ونام. هل تعتبر هذا ما يوجد تحت الرأس حرز؟ نعم، هو الآن لا يوجد له أي مكان إلا بمقدار ما يحمل. بعض الناس يلف شيء على إيده مثلا، حطه تحت جنبه أو تحت رأسه إلى غير ذلك، هذا يسمى حرز. ونوم بنحو صحراء كمسجد وشارع على متاع ولو توسده حرز له. ومحله في توسده فيما يعد التوسد حرزا له، وإلا كأن توسد كيسا فيه نقد أو جواهر، ما حدا يساويها الشغلة. في عنا شي كيس كبير وكلياته بيكون مثلا نقد ليرات ذهبية، بينفتح طرفه وهو نايم وبيتاخذ شيء ورا شيء أو جوهر، فلا يكون حرزا له كما ذكره الماوردي. ويقطع بنصاب إن صب من وعاء بنقله. راح أخذ تنكة زيت، تنكة الزيت اليوم مثلا تساوي إذا قلنا بهذا التقدير بتساوي 4 أنصبة اليوم، هذه تنكة الزيت. عند ذلك لكن ما انتبه، هو طالع كان في مثلا بسمار أو كذا فانسقبت التنكة، ما وصلت على البيت إلا مع السارق فارغا لنفترض. عند ذلك انصب هذا الوعاء وهو في الطريق، عند ذلك ماذا نقول له؟ نقول إن هذا الوعاء الذي انصب عندما خرج من الحرز هل كان يساوي ربع دينار فأكثر أم لا؟ كان يساوي، تقطع فيه يد السارق لأنه سرق نصابا من حرزه، وبنصاب أخرجه دفعتين بأن تم في الثانية لذلك، فإن تخلل بينهما علم المالك وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى. يعني واحد شعر أنه سرق شيء من محله، لكن السرقة الأولى كانت تساوي أقل من ربع دينار، الحرامي رجع ثاني مرة وسرق، يا ترى هل تضاف الأولى إلى الثانية؟ سؤال. إذا كان صاحب المحل لا يعلم ما بين السرقتين، يعني ليلة واحدة هيأ أمر وثقب ثقب وطالع شيء رجع طالع شيء ثاني، ما جاء المالك للصباح، عند ذلك نضيف الكل إلى بعضه البعض ونعتبره سارقا للنصاب. أما إذا جاء المالك وسد الخلة الموجودة عنده ثم سرق منه مرة أخرى، كل سرقة صارت منفصلة فلا قطع فيها إن كان المخرج فيها دون نصاب. ثم قال والخامس، والحمد لله رب العالمين.